بعض الكتب بعض الكتب أقرأ لما تحدث عن موضوع البدعة يتحدثوا فيها بالله لا إله إلا الله يتحدثوا فيها. سألناك عن البدعة التفريق بين العادة والعبادة. إذا وقفوا أخوانا الأسئلة أقول يا شيخنا الله يبارك فيك كمل سؤالي يا أبو يلا تفضل. شيخنا أقول بالنسبة أقرأ في بعض الكتب لما تحدث عن موضوع البدعة فيتكلم بأن البدعة يجري عليها الأحكام الواجب والمحرم والمكروه والمستحب إلى آخره، لكن الإشكال اللي أنا قرأته أو اللي أثار عندي إشكال حقيقة وهو تقسيم البدعة إلى محرمة ومكروهة، هل هذا التقسيم صحيح؟ ما هو صحيح، كلها محرمة. الله يبارك فيك جزاك الله خير. الحقيقة عجيب هذا التقسيم، ما عجبني تقسيم البدعة المحرمة والمكروهة كالتقسيم بين البدعة الحسنة وال هاي ان شاء الله. مش انا بالنسبة لي يعني لو اخطأت عشان السياق ومن السياق تقسيم بين البدعة المحرمة والمكروهة كالتقسيم بين البدعة الحسنة و والله هل تفتاوه من النظر شايف يا شيخ ضحكت علي لا ما ضحكت عليك لنا رجاء انه بعد ان شاء الله طعام الغداء باذن الله تحدث لنا عن مساله الطلاق لان الحقيقه مساله يعني قرات انا في الكتب او في الكتب الفقهيه والهات لكن ما استطعت اني احصل صوره استطيع اني افهم منها الطلاق بفهم دقيق من حيث الطلاق البدعي ووقوعه الحالات التي يقع فيها الطلاق الشروط اللي ينبغي ان تكون في الطلاق فما ادري لو انك كيف تفرد اياها في شريط الان بعد ان شاء الله الغداء لعلنا نستفيد منه ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك فيك. اذا شيخنا هذا السؤال ان شاء الله خليه في البال مش اخواننا يدخلوا علينا. رقم واحد هذا. ايوه هذا رقم واحد. ابو ليلى حضر شريط عن الطلاق الله يبارك فيك. شيخ دود حكى لنا مساله الطلاق ان شاء الله. طلاق الأولى والثانية بعد الغداء شروط الطلاق متى يقع هل يشترط الشهود أو لا يشترط يحكي عن طلاق الشيخ إن شاء الله الآن لا بعد الغداء بعد الغداء طيب الآن يعني اللي عنده سؤال خارجي يسأل الشيخ لا فضولي هالطاولة على السؤال الخارجي شو بدك اليوم؟ جهز مقعد الطاولة عمر بن عبد العزيز نعم هذا مزيد